ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره كافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء السميع البصير آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.